كما في قوله ويوما شهدناه، وقرئ بالتشديد فرقناه لكثرة نجومه، فإنه نزل في تضاعيف 20 سنة لتقرأه على الناس على مكث على مهل وتؤدى، فإنه أيسر للحفظ وأعون في الفهم. وقرئ بالفتح وهو لغة فيه على مكث، ونزلناه تنزيلا على حسب الحوادث، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، فإن إيمانكم بالقرآن لا يزيده كمالا، وامتناعكم عنه لا يورثه نقصا. وقوله إن الذين أوتوا العلم من قبله تعليل له، أي إن لم تؤمنوا به فقد آمن به من هو خير منكم، وهم العلماء الذين قرأوا الكتب السابقة وعرفوا حقيقة الوحي وأمارات النبوة، وتمكنوا من الميز بين المحق والمبطل، أو رأوا نعتك وصفة ما أنزل إليك في تلك الكتب. ويجوز أن يكون تعليلا لقل على سبيل التسلية، كأنه قيل تسلى أي محمد صلى الله عليه وسلم بإيمان العلماء عن إيمان الجهلة، ولا تكترث بإيمانهم وإعراضهم. إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، إذا يتلى عليهم القرآن يخرون للأذقان سجدا، يسقطون على وجوههم تعظيما لأمر الله أو شكرا لإنجاز وعده في تلك الكتب ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل وإنزال القرآن عليه. ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويقولون سبحان ربنا عن خلف الموعد، إن كان وعد ربنا لمفعولا، إنه كان وعده كائنا لا محالة. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، ويخرون للأذقان يبكون كرره باختلاف الحال أو السبب، فإن الأول للشكر عند إنجاز الوعد، والثاني لما أثر فيهم من مواعظ القرآن حال كونهم باكين من خشية الله تعالى. وذكر الذقن لأنه أول ما يلقى الأرض من وجه الساجد، واللام فيه لاختصاص الخرورية، ويزيدهم سماع القرآن خشوعا كما يزيدهم علما ويقينا بالله تبارك وتعالى. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن نزل حين سمع المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا الله يا رحمن، فقالوا إنه ينهانا أن نعبد إلهين وهو يدعو إلها آخر. أو قالت اليهود إنك لتقل ذكر الرحمن وقد أكثره الله في التوراة. والمراد على الأول هو التسوية بين اللفظين، فإنهما يطلقان على ذات واحدة وإن اختلف اعتبار إطلاقهما. والتوحيد إنما هو للذات الذي هو المعبود بحق المعبود المطلق. وعلى الثاني أنهما سيان في حسن الإطلاق والإفضاء إلى المقصود وهو أجود، لقوله تعالى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، والدعاء في الآية بمعنى التسمية، وهو يتعدى إلى مفعولين حذف أولهما استغناء عنه وأو للتخيير، والتنوين في أي عوض عن المضاف إليه، وما صلة لتأكيد ما في أي من الإبهام، والضمير في فله أي للمسمى، لأن التسمية له لا للاسم. وكان أصل الكلام أيما تدعو فهو حسن، فوضع موضعه فله الأسماء الحسنى للمبالغة والدلالة على ما هو الدليل عليه، وكونها حسنى لدلالتها على صفات الجلال والإكرام. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. ولا تجهر بصلاتك بقراءة صلاتك حتى تسمع المشركين، فإن ذلك يحملهم على السب واللغو فيها. ولا تخافت بها حين لا تسمع من خلفك من المؤمنين. وابتغ بين ذلك أي بين الجهر والمخافة سبيلا وسطا، فإن الاقتصاد في جميع الأمور محبوب. روي أن أبا بكر رضي الله عنه كان يخفت ويقول أناجي ربي وقد علم حاجتي، وعمر رضي الله عنه كان يجهر ويقول أطرد الشيطان وأوقذ الوسنان. فلما نزلت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يرفع قليلا وعمر أن يخفض قليلا، وقيل معناه لا تجهر بصلاتك كلها ولا تخافت بها بأسرها وابتغ بين ذلك سبيلا، بالإخفاء نهارا والجهر ليلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك في الألوهية ولم يكن له ولي من الذل، ولي يواليه من أجل مذلة به ليدفعها بموالاته، نفى عنه أن يكون له ما يشاركه من جنسه ومن غير جنسه اختيارا واضطرارا، وما يعاونه ويقويه، ورتب الحمد عليه على أنه الذي يستحق جنس الحمد، لأنه كامل الذات المنفرد بالإيجاد المنعم على الإطلاق، وما عداه ناقص مملوك نعمة أو منعم عليه. ولذلك عطف عليه قوله وكبره تكبيرا، وفيه تنبيه على أن العبد وإن بالغ في التنزيه والتمجيد واجتهد في العبادة والتحميد ينبغي أن يعترف بالقصور عن حقه في ذلك. روي أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أفصح الغلام من بني عبد المطلب علمه هذه الآية. وعنه عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة بني إسرائيل فرق قلبه عند ذكر الوالدين كان له قنطار في الجنة، والقنطار 1000 أوقية و200 أوقية، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وهذا الحديث الأخير حديث موضوع لا أصل له. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمات. يقول ربنا عز وجل: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. إن هذا الكتاب الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم مفرقا خلال أكثر من 20 سنة، نزل هذا القرآن بالحق، أي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا القرآن الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمر اقتضاه الله عز وجل، ألا وهو الحق، فهو مشتمل على الحق، آمر بالحق، مبينا للحق، مزهقا للباطل. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. ومعنى هذا أيضا أن الله تبارك وتعالى أنزل هذا القرآن من السماء محفوظا، حفظته ملائكة الله عز وجل، نزل به الروح الأمين، وهو محفوظ من الرصد، ولذلك كانت الملائكة الكرام تحف آياته وتحف سوره وكذلك تحافظ عليه. لذلك نزل هذا القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو في اللوح المحفوظ، فهو محفوظ من تخليط الشياطين، محفوظ من اعتراء الباطل، محفوظ من أوله ومن آخره، وباق إلى يوم القيامة بحفظ الله تبارك وتعالى. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. علمك الله الكتاب، وعلمك الله الحكمة، ووضع لك الكتاب في صدرك إذا ما أردت أن تتكلم وتستشهد به نطقت به مباشرة. والنبي عليه الصلاة والسلام كما تعلم كان يحب أن يكرر القرآن الكريم خوف نسيانه، فأنزل الله عليه: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم طبع القرآن في صدره وثبت هذا القرآن في فؤاده. وما أرسلناك إلا مبشرا، فإنك نزل عليك هذا القرآن وألهمك الله الحديث، هذا الحديث الذي لا تنطق به عن الهوى، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفه الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالوحي وحيان: وحي القرآن الكريم وهو الذي نقرأه ونفسره، والوحي الآخر ما ألهم الله به رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبين هذا القرآن وأن يفهمه للناس. نعم، لتبين للناس ما نزل إليهم. هذا الأمر الهام الذي ينبغي أن يعلمه كل مؤمن: وما أرسلناك إلا مبشرا. فمن أطاع الله وأطاع الرسول كان مطيعا، ومن كان مطيعا كان مثابا، ومن كان مثابا كان من أهل الجنان ومن وفد الرحمن وكان الله راضيا عنه. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا فإنك تنذر العصاة فإذا لم يتوبوا إلى الله عز وجل وماتوا على عصيانهم وعلى كفرهم وعلى عنادهم فإن الله عز وجل أنذرهم بالمعاصي فأنذرهم بسبب تلك المعاصي أن يعذبهم بالعقاب يوم القيامة وبجهنم وساءت مصيرا. أنت إذن أيها الرسول إنما مهمتك عبارة عن أمرين، التبشير والإنذار فقط. نعم، أما الهداية فهذا أمر يتعلق بالله تبارك وتعالى. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقرآنا فرقناه، معنى فرقناه هنا معناه أي نجمناه، أنزلناه منجما مقسطا حسب الحوادث وحسب الوقائع وحسب ما يتناسب مع الدعوة التي نزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت عليه. إذن هذا القرآن تفرق بشكل منجم، لم ينزل كما نزلت الكتب دفعة واحدة، وإنما نزل بحسب الحوادث التي كانت تحدث للمؤمنين والوقائع التي كانت تقع عليهم. فنزلت أولا الآيات التي تدعو إلى التوحيد، لذلك نرى أغلب الآيات المكية إنما تتكلم عن أمرين. الأمر الأول إنما تتكلم عن التوحيد، فاعلم أنه لا إله إلا الله، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. أيضا ما معنى فرقناه؟ معنى آخر، هذا القرآن عندما تتلوه وتتحاكم إليه يفرق لك ما بين الحق وما بين الباطل. لذلك أيضا قرأ وقرآنا فرقناه، كثرت نجومه وكثر نزول جبريل به، وقد يتكرر نزول الآية مرات، وذلك في أكثر من 20 سنة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. تقرأ القرآن على تؤدة، تقرأ القرآن على مهل، فإنه أيسر للحفظ. وكان صلى الله عليه وسلم إذا تكلم أو إذا قرأ لو أراد الذي يحصي كلامه لأحصاه كلمة كلمة وجملة جملة. وكان يكرر صلى الله عليه وسلم من أجل أن يحفظ عنه، وكان ربما يخطب خطبة الجمعة كما فعل مرة بسورة قاف، حتى قال بعض أصحابه حفظتها من منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن تفريق القرآن أيسر للحفظ، إن تفريق القرآن أعون على الفهم. ونزلناه تنزيلا، أي نزلناه على حسب الوقائع وعلى حسب الحوادث، مؤيدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا به، أي قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، أي لا تؤمنوا به. نعم، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، فإن إيمانكم بالقرآن لا يزيده كمالا. إن إيمانكم بالقرآن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك الله شيء أبدا. قل لو أن أولكم وآخركم كانوا وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكه. هكذا يبين لنا ربنا تبارك وتعالى. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. إيمانكم لا يزيد هذا القرآن كمالا فهو كامل، وامتناعكم عنه لا يورث هذا القرآن وهذا الدين نقصا. إذن هذه مسألة هامة جدا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. فإذا قلنا ذلك آمنوا به أو لا تؤمنوا، عند ذلك فإيمانكم وعدم إيمانكم لا يزيد في ملك الله، لا يزيد في كمال القرآن، لا يزيد في لا يورثه نقصا. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان، يخرون للأذقان نعم سجدا. إذن إن الذين أوتوا العلم من قبله، إذن هؤلاء العلماء الذين آمنوا، الذين قرأوا الكتب السابقة، الذين عرفوا حقيقة الوحي، الذين عرفوا أمارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين ميزوا ما بين الحق والباطل وبين المحق والمبطل، الذين عرفوا صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتب السالفة، كل ذلك يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم مسليا إياه إن إيمان هؤلاء العلماء يغني عن إيمان الجهلة ولا تكترث نعم بإيمانهم وإعراضهم. لذلك من أراد الله له الخير آمن، ومن لم يرد الله الخير بقي على كفره وعلى عناده. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. والسجود علامة على تعظيم الله عز وجل، يسقطون على وجوههم تعظيما لأمر الله أو شكرا لإنجاز وعد الله تبارك وتعالى. ولذلك إنما نرى أن الله سبحانه وتعالى إنما أعطانا شيئا عظيما، ألا وهو أن الأمر بالنسبة لطاعة الله عز وجل، فإن المؤمن إذا ما سجد لله سبحانه وتعالى هذا السجود وهذا الخضوع وهذه الهيئة التي يسجد بها على سبعة أعظم، عندما ذلك يعظم الله سبحانه وتعالى ويبين له ذلك الأمر العظيم. فإذا بين الله عز وجل لنا هذا الأمر عندما يخرون للأذقان سجادا، يسقطون على وجوههم تعظيما بالله تبارك وتعالى، فإن الإنسان لا يعرف هذا الأمر إلا إذا تمكن من هذه الحقيقة وعرف أنه بين يدي خالق عظيم. نسمع عن الذين آمنوا بالله من العلماء أنهم يتصارعون في أول الأمر عندما يحاولون الصلاة الأولى، كيف يضعون جبهتهم على الأرض، كيف يسجدون لله تبارك وتعالى. لكن الحقيقة عندما يلقي الله سبحانه وتعالى الإيمان في قلوبهم والخشية في صدورهم فيرون شيئا قد حل في صدورهم، عند ذلك يتلذذون أفضل من تلذذهم بنسائهم وطعامهم وشرابهم وأموالهم، فيرون شيئا عجيبا فيعودون للسجود مرة أخرى ويستغفرون الله تبارك وتعالى. فإذا عرفنا هذا الأمر، نعم، لذلك ربنا سبحانه وتعالى، انظر إلى المقارنة بالآيات السابقة في الأمس، كان الكلام عن الكفار، ماذا قال ربنا عز وجل؟ ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. سبحان الله، من يسجد في الدنيا يجد اللذة في السجود والعبودية لله تبارك وتعالى، ويشعر بإنجاز وعد الله تبارك وتعالى، ويتأثر بمواعظ القرآن، ويبكي خشية من الرحمن، ويلتقي بوجهه وجبهته وأنفه على الأرض، ويكون أسته أعلى من رأسه، وهو خاضع لربه تبارك وتعالى في هذا الخرور الذي فعله الساجد لله سبحانه وتعالى. أما المتكبر فسيسحب على وجهه كما بين ربنا سبحانه وتعالى وكما أسلفنا في الآية الكريمة. ثم قال تعالى ويزيدهم خشوعا ويخرون للأذقان يبكون. إذن يبكون من أثر مواعظ القرآن، يبكون من خشية الله، يزيدهم الله في سماع القرآن إيمانا وخشوعا ويقينا وتسليما لله تبارك وتعالى. بعد ذلك يقول ربنا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. حينما سمع المشركون هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأه أنه من القرآن، يقول الكافرون رسول الله يقول يا الله يا رحمن ينهانا أن نعبد إلهين، أن نتوسط إلى الله عز وجل بالأصنام، وهو يدعو إلها آخر، فجعلوا الله إلها والرحمن إلها. كذلك قالت اليهود كلاما آخر، إنك لتقل من كلامك يعني من ذكر الرحمن، ولكن ذكر الرحمن هو كثير في التوراة، نعم، وتقلل مثلا من ذكر وتكثر من ذكر الله تبارك وتعالى. إذن ربنا عز وجل يقول لهم هذا الدعاء بلفظ الله أو بلفظ الرحمن سيان، لأنما الله اسم من أسماء الله والرحمن اسم من أسمائه، وأنت إنما تخاطب المسمى بهذا الاسم، وأي اسم من أسماء الله تعالى أو أي صفة من صفاته خاطبت الله بها فإنك ما تخاطب الله الواحد الأحد الفرد الصمد، إنما تخاطب الذات، هذه الذات تخاطب المعبود بحق الله سبحانه وتعالى، تخاطب المعبود المطلق، تخاطب الذي ليس له ولد، تخاطب الذي لا أول له ولا آخر له، نعم. لذلك الإفضاء إلى المقصود واحد، خاطب بما شئت من الأسماء والصفات فإنك تخاطب الله عز وجل. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. قلنا أي إنما تكون في الحقيقة منونة لأنه يوجد مضاف، والمضاف أي اسم تدعونه فيه، أي صفة تدعونه بها، إذن أي صفة، لذلك هذه الكلمة المحذوفة ناب عنها التنوين. وقد ذكرت أكثر من مرة إن التنوين قد يحذف من أجل حذف حرف كما في قولنا في الاسم المنقوص قاض وداع ومناد إلى غير ذلك، أو مثلا كل يموت أي كل إنسان يموت، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أي ما تدعو أي اسم تدعوه بها أي صفة تدعوه بها، أو ربما تحذف من أجل تنوين جملة غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. ويومئذ هنا ماذا محذوف؟ مقدر. ويومئذ تغلب الروم فارس يفرح المؤمنون، هذه الجملة ناب عنها التنوين ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. فهمنا إذن هذا التنوين الموجود في أيا ما تدعو أنه محذوف فيه كلمة، أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. إذن نحن ندعو الله سبحانه وتعالى ونسمي الله سبحانه وتعالى، والأسماء الحسنى أسماء متعددة والمسمى بها واحد وهو الله سبحانه وتعالى. ادعو الله بأي اسم من هذه الأسماء فإنك تصل إلى الله عز وجل. إذن أيما تدعو فدعاؤك حسن فهو حسن، والله عز وجل ماذا قال؟ فله الأسماء الحسنى، أي بدل أن يقول أيما تدعو فهو حسن فقال فله الأسماء الحسنى، أعطانا بذلك جوابين، أعطانا معناه فهو حسن وأعطانا أيضا معنى آخر أن الله سبحانه وتعالى يدعى بأسمائه الحسنى كلها تدل على صفات الجلال وعلى صفات الكمال وعلى صفات الإكرام. ثم قال تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. بعض الناس ربما لا تسمع له صوتا مطلقا، وبعض الناس قد يرفع صوته أكثر من الحاجة، فربما يكون يأتي إلى المسجد ليصلي صلاة جهرية لوحده فيسمع كل من في المسجد ويشوش على كل من في المسجد، وهذا لا حاجة له. ربنا عز وجل دعانا إلى التوسل، وكذلك طلب من الذي يقرأ في قلبه أن يسمع نفسه، لذلك لا تسمى القراءة للقرآن الكريم إلا أن تسمع نفسك على أقل الدرجة، حتى ولو كان الإنسان يعني سمعه قليل فيقدر لنفسه أنه لو كان سمعه قويا لسمع نفسه، هذا يكفي. إذن هذا أمر، والذين يقرؤون القرآن هكذا بأعينهم ينقلون من سطر إلى سطر، هذا لا يقرأ القرآن، هذا يسمى ناظر إلى كتاب الله عز وجل. من يقرأ القرآن لابد أن يسمع نفسه، ليست المراد بتقليب الصفحات وكثرة الختمات وهو لم يقرأ شيئا من كتاب الله عز وجل. كثير من الناس هكذا يمر بعينه على المصحف فيظن نفسه أنه قرأ، وهذا خطأ، لابد أن يسمع نفسه. وبالصلاة إذا لم تسمع نفسك فصلاتك باطلة، يعني والله مررت الفاتحة على القلب، لا، لابد أن تسمع نفسك ما فرض الله علينا في هذه الصلاة دون تشويش على الآخرين. قال تعالى وابتغي بين ذلك سبيلا، لا تخافت بشكل لا تسمع ولا تجهر بشكل أنك يصل صوتك إلى الآخرين. مما حدث في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أن سيدنا الصديق رضي الله تبارك وتعالى كان يخفت في صوته، يعني لا يسمع إلا نفسه، فيقول عندما يسأل عن ذلك أناجي ربي وقد علم حاجتي، يعني من أناجيه يسمعني فلماذا أرفع في صوتي. أما سيدنا عمر رضي الله عنه فكان يجهر ويقول أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان، يعني أطرد الشيطان لأنه ما سلك عمر يعني طريقا إلا سلك الشيطان طريقا غير طريقه. أيضا أطرد الشيطان بسماع القرآن وأوقظ الوسنان النائم، عند ذلك يقوم إلى التهجد، يقوم إلى صلاة الليل، لأن الصحابة كانوا يحافظون عليها كأنها فريضة ويحافظون عليها حتى نزل القرآن بهم. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثة، ماذا قال بعد ذلك؟ وطائفة من الذين معك، سبحان الله. نعم، فترى أن هذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند نزول الآية: يا أبا بكر ارفع صوتك قليلا، يا عمر أخفض صوتك قليلا. لماذا؟ لأن الكفار ربما إذا سمعوا الصوت الشديد عند ذلك ربما يعني يتكلمون ويسبون فنكون سببا في ذلك. نعم، فنهانا الله سبحانه وتعالى عن ذلك. إذن ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، أي طريقا وسطا. ثم بعد ذلك يقول ربنا: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قل الحمد لله، دائما نقول الحمد لله رب العالمين الذي أكرمنا بأننا نعبد إلها واحدا فردا صمدا لا أول له ولا آخر، لم يلد ولم يولد، لا شريك له، لا إله، ننفي كل إله سوى الله، لا أعبد أي معبود بغير حق، وأعبد الله الذي يعبد بحق، الله الواحد الأحد. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك في الألوهية، لا شريك له، ولم يكن له ولي من الذل. نعم، ليس له ولي يواليه من أجل مذلة به ليدفعها عنه، فهو له الكبرياء وله العظمة سبحانه وتعالى، لا يوجد من جنسه إله ولا من غير جنسه، لا اختيارا ولا اضطرارا، لا يحتاج إلى ما يعاونه ولا يحتاج إلى من يقويه، فهو يعين الجميع سبحانه وتعالى، وهو الرزاق ذو القوة المتين. لذلك جاء في الحديث: لو أن أولكم وآخركم. إذن يعني كانوا على أفجر قلب رجل، هل ينقص هذا من ملك الله سبحانه وتعالى؟ هل يزيد هذا في ملك الله لو كانوا على أتقى قلب؟ لا أبدا، الله عز وجل رتب الحمد فهو المحمود ولا يحمد على ذلك غيره سبحانه وتعالى، فهو الذي يستحق جنس الحمد، وهو الذي بدأ القرآن بقوله: الحمد لله رب العالمين. كمال الحمد، جنس الحمد، صفات الحمد كلها لا تليق إلا بالله تبارك وتعالى. لماذا؟ أولا الله سبحانه وتعالى ذات متفرد سبحانه وتعالى بخلقه، الله عز وجل موجد النعم على الإطلاق، الله عز وجل كل إنسان كل مخلوق كل موجود ناقص في نعمه، لكن الله كامل خزائنه لا تنفد سبحانه وتعالى. بذلك قال: وقل الحمد لله، يعني على عبادتك لله الواحد القهار الذي لا يشابهه أي شيء على الإطلاق. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، الحمد لله الذي لم يكن أيضا له شريك في الملك، الحمد لله الذي لم يكن له ولي من الذل، كبره تكبيرا، عظم الله، نزه الله، مجد الله. قل دائما لا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بدأ الغلام من بني عبد المطلب بكلامه علمه هذه الآيات وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وكما قلت دائما من عادة بعض المفسرين أنهم نقلوا بعض الأحاديث دون تحقيق فحققها العلماء بعد ذلك، ولذلك جاء في بعض في أواخر بعض السور أحاديث أغلبها لا تصح. لذلك جاء من قرأ سورة بني إسرائيل يعني الإسراء فرق قلبه عند ذكر الوالدين، كان له قنطار في الجنة والقنطار 1000 أوقية و200 أوقية. إذن هذا حديث موضوع لا أصل له، ولذلك ينبغي أن لا نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ننتقل إلى سورة أخرى من سور القرآن الكريم، إنها سورة الكهف، إن شاء الله سنبدأ بها في الغد إن وفق الله سبحانه وتعالى وأمد في آجالنا. أسأل الله عز وجل أن يفهمنا القرآن الكريم وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أحسن ختامنا أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.